بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن مسلم الحجاج القشيري النيسابوري يقول رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الجمعة في صلاة الجمعة. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنست فقد لغوت. يعني ومن لغى فلا جمعة له، أجره ناقص خلاص ما له أجر. الصلاة صحيحة لكن أجر اللي الناس فيها يعطي الله إياها ما له أجر في أذن. إذا قلت لصاحبك أنصد فلا جمعة لك، ومن مسى الحصى أيضا فلا جمعة لك، من مسى الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لك. لغة أبو هريرة فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبو هريرة وإنما هو فقد لغوت. يقول أبو الزناد إن أبو هريرة لغته دوس في لغة بني دوس يقول فقد لغوت فقد لغيت. اللغة الصحيحة لغة العرب أنها فقد لغوت، اللغة يلغو لغو. النعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم. يقول أنه ذكر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام فقال هذا اليوم يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقه عبد المسلم من يصلي ويدعو الله إلا استجاب له إلا أعطي ساعة له. يعطيك الله سؤلك إذا وافقت هذه الساعة، لكن هل هي طويلة أو قصيرة؟ يكون الرسول أشار بيديه يقللها فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله إلا أعطاه الدعاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه لساعه لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسال الله خيرا الا اعطاه اياه وقال بيده يقللها يزهدها. قول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي. يقول أبو هريرة قال أبو القاسم كنيته عليه الصلاة والسلام قال أبو القاسم يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله إلا أعطاه الله جل وعلاه وقال بيده يقللها يعني ساعة الساعة تقل وقد تقصر عاد متى وقتها. اختلف العلماء في وقت هذه الساعة يعني اجتهادا ولا ما في حديث وقت الصلاة أو وقت الدعاء متى يكون الساعة. هذه قد تكون من صباح العالمين يوم يصبح الإنسان تطلع الشمس يجي إلى صلاة الجمعة يوافقها قد يوافقها أو مثلا يتأخر يجي لأن ارتفعت الشمس قد يوافقها أو قد يأتي والإمام يخطب قد يوافقها إلى آخره. الشاهد أنك الوقت المحدد ما حدده الرسول يقول لك إن الساعة موجودة لكن أي وقت هي ما حددها. فأنت تأتي الإنسان تبكر وتأتي إلى المسجد تدخله قد توافقها قد تحصل لك هذه إذا صليت، أو أنك تتأخر شوية حتى ترتفع الشمس تحقر أو ثم تدخل قد توافقها في الساعة، أو أنك تأتي والإمام يخطب قد توافقها تلك الساعة، الله أعلم بها، يعني أخفيت لأجل اجتهد الناس في تحصيلها. قال رحمه الله دثنا ابن المثنى قال دثنا ابن أبي عدي عن ابن عوننا محمد أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أحا وحدثني حميد بن مسد البائلي قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا سلمة وابن علقمة محمد أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال عن محمد بن سيرين عن أبي محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، أن هناك ساعة لا يبقى عبد مسلم يصلي ويدعو الله إلا استجيب له، وقلل الساعة عليه الصلاة والسلام قللها حتى تكون ساعة ربع ساعة عشر دقائق ربع ساعة الله أعلم. قال ثم حول السنة حدثني حميد بن مسعدة قال حدثني حميد بن مسعدة حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة سلمة بن علقمة قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أبي هريرة بمثل الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافق عن مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الرحمن قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافق عن مسلم. قال إن في الجمعة يكون النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة يوم الجمعة في ساعة لا يوافق عبد مسلم يدعو الله إلا أعطاه سؤله أعطاه الله سؤلته ويقللها عليه الصلاة والسلام ويضعفها أنها قليلة جدا عشر دقائق أو أقل من عشر دقائق أو ربع ساعة وأقل من ربع ساعة الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن منبه النبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أي ساعة خفيفة. يقول حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال عن النبي هريرة عن النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث الأول ولم يقل وهي ساعة خفيفة ولم يقل وهي ساعة خفيفة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مكرمة بن بكير قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مكرمة نبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا مكرمة بن بكير مكرمة بن بكير ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد حدثنا هارون بن سعد وأحمد بن عيسى وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا مكرمة بن بكير مكرمة بن بكير عن أبيه عن أبيه بكير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قال له ولد ابن أبي موسى قال له عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ساعة الجمعة في شأن صلاة الجمعة ساعة الجمعة في شأن الساعة التي في الجمعة قال نعم إنه قال نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يقول أبو موسى الأشعري سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الساعة ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة. إلى أن تقضى الصلاة. إلى أن تقضى الصلاة. يعني بعد الخطبة يصلون الناس إلى أن تقضى يعني تتحرها الإنسان حتى تصلي. يصلون الناس يخطب الإمام ويصلون الناس تقضي خطبة الجمعة خلاص إلى أن تنتهي. قال لا إله إلا الله دنني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس يعني بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه الجنة آدم فيه خلق آدم وفي أدخل الجنة وفي أخرج منها وفي تقوم الساعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني العزامي أنا بالزناد أن لا رجى نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة الحزامي مغيرة الحزامي قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة. فلهذا تجد جميع من على وجه الأرض من المخلوقات تصيح حتى تطلع الشمس وترتفع. فإن طلعت الشمس وارتفعت كل الطير طار عن أكله والحيوانات راح تزورها زاقها. ما دام ما طلعت الشمس وارتفعت هم مصيخين كل هذا بوكره وهذا بجحره وهذا كذا وهذا بس ينتظرون قيام الساعة. عندهم إحساس ينتظرون قيام الساعة بالجمعة يوم الجمعة. فإذا طلعت الشمس وارتفعت ما حصل شيء خرجوا يدورون رزق الله تعالى وتقدم. وهذا تعالى وتقدم تعالى الله إلهام من رب العالمين تعالى وتقدم. ننظر يقول بعض الأخوان أن إذا زلزلت الأرض تتزلزل ما تجد أحدا إلا بمكافع يطير والطيور تطير والحيوان تهرب والأشياء تهرب. ندري أنها علامة أن هذه الأرض سيزلزل تعالى إلهام من رب العالمين على جميع المخلوقات ما عدا بني آدم ما يدري عن شيء. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهر بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة فإذا أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا به تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون أمة محمد هي الآخرة نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة ونحن السابقون يوم القيامة نحن الآخرون في الدنيا ولكن نحن السابقون يوم القيامة. نعم. بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا يعني أوتوا كتبهم الأنبياء أوتوا كتبهم على أممهم. نعم. وإن ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا واجبنا وبلغنا إياه هذا يوم الجمعة. يوم الجمعة هدى الله سبحانه بحمده محمد وأمته إليه وهداهم إليه. يوم الجمعة أفضل يوم تطلع عليه الشمس يوم الجمعة سيد الأسبوع. فالناس لنا فيه تبعنا اليهود غدا والنصارى بعد فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود السبت والنصارى الأحد إلى آخره. الشاهد أن الله هدانا لهذا اليوم اللي هو أفضل أيام، أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع وأفضل الأيام كما ذكر عليه الصلاة والسلام من صفاته، وهو أنه في خلق آدم وفي يدخل الجنة وفي يخرج وفي تقوم الساعة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون نحن السابقون يوم القيامة بمثله. يقول حدثنا محمد بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر، بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن طاووس، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال نحن الآخرون ونحن السابقون. قال نحن الآخرون يعني آخر الأمم، نحن الأمة أمة محمد هي آخر الأمم، ونحن السابقون يوم القيامة، أول من يدخل الجنة يفتح له باب محمد عليه الصلاة والسلام، وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بعد أن نموت الكتاب من قبلنا، أوتيناه من بعد فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة فاليوم لنا، والغد لليهود، وبعد غد للنصارى. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان، أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون الأولون يوم، نحن الآخرون ونحن الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الأمم، ونحن أولهم يوم القيامة. نعم، ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة، أول من يفتح باب الجنة هو يدخل محمد، وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أن اليهود أعطاهم الله التوراة، والنصارى أعطاهم الله الإنجيل من قبلنا، ولكن أوتينا الكتاب من بعدهم، وهيمنا على الكتب السابقة كلها. نعم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فاختلفوا في أيامها، فكان لهم السبت، نحن هدانا الله للجمعة، فهم لهم السبت اليهود، والنصارى لهم الأحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن منبي أخي وهب بن منبي أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرد عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله لو فهم لنا في تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر عن الزهري عن همام بن منبه، عن همام بن منبه قال قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة محمد بن رافع، همام أخو أبو منبه يقول هذا، يقول أن أبو هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أبو همام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذا ما حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون يعني في التبع، ونحن الأولون يوم السابقون يوم القيامة. اليهود اختلفوا في الجمعة وهدانا الله لها، اليهود والنصارى تأتيهم الأيام فاختلفوا في الجمعة فهدانا الله لها، وأخذ اليهود السبت وأخذ النصارى الأحد. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة والربيع بن عراش عن حذيفة قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية واصل المقضي بينهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم بواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال أنا أبي حازم قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ثم حول السنة وربعي بن حراش ثم حول السنة قال حدثنا ربعي بن حراش قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حذيفة وأبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. يقول مثل حديث أبي هريرة أن الله تعالى وتقدس أضل الناس عن الجمعة، أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد، ونحن هدانا الله تعالى وتقدس ليوم الجمعة، يعني من قبلنا. والكتاب أنزل عليهم وهيمن كتابنا على جميع كتبهم. وقال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون من أهل الدنيا، يعني متأخرين في آخر الزمان. يقول حنا آخر الزمان الآخرون وهم قبلنا، لكن هدانا الله تعالى وتقدس نحن للحق. والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. ونحن الآخرون في الدنيا، ونحن المقضيون السابقون يوم القيامة، أن يقضى بيننا قبل الناس وندخل الجنة قبل الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زايد عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا إلى الجمعة وضل الله عنا من كان قبلنا، فذكر مثل حديث ابن فضيل. كل ما مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زايد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي هنا سعد بن طارق قال رحب اسمه قال حدثني ربعي بن حراش قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وضل الله عنها من كان كل حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدينا ليوم الجمعة وأضل الله عنه غيرنا، أعطوا السبت ولا أحد، نحن عطينا الجمعة، والجمعة سيد الأسبوع وأفضل يوم طلعت عليه الشمس. قال رحمه الله دثني أبو الطاهر وحرملة وعمر السواد العامري قال أبو الطاهر دثنا وقال الآخراني أخبرنا ابن أب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحبة وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخرون أخبرنا كلهم عن ابن وهب كلهم عن عبد الله بن واب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو عبد الله الأغر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة، مثلا أبواب الحرم الباب هذا والباب هذا كل الأبواب عليها ملائكة تكتب الأول فالأول من يدخل، هذا دخل مثلا بعد طلوع الشمس بقليل، هذا دخل بعده تكتب الملائكة بصحفها على كل باب ملائكة مجموعة، ما هو واحد، مجموعة على كل باب مجموعة من الملائكة يكتبونه فالأول، حتى إذا طلع الإمام يعني ارتفع على الخطبة طووا الصحف وجوا يستمعون الذكر، هذا فضل من الله تعالى تقدم، فضل من المسلم يحرص على أن يأتي الجمعة بسرعة، يأتي بسرعة من يوم تطلع الشمس يغتسل ثم يأتي إلى الجمعة. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ومثل المهجر يجي بدري فمثل الذي يهدي بدنه يعني بعيد يهدي يذبح صدقة لوجه الله تعالى وتقدم. وبعده مساء أهدى بقرة ذبح بقرة لوجه الله تعالى وتقدم. وبعده كان لما أهدى القبش قبشا طلي هذا قبشا ذبحه لوجه الله تعالى وتقدم. ثم الرابع كان لما أهدى دجاجة ذبحها لوجه الله. ثم الخامس كان لما أهدى بيضة لوجه الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى بن الناقد عن سفيان الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمثله بمثل الحديث الأول أنه يأتي في الأول سابقا مبتسر له أهداف بعير ثم اللي بعده بقرة ثم اللي بعده شاة ثم اللي بعده دجاجة ثم الذي بعده بيضة. ليه البيضة؟ ليه؟ أنا ما دام الإنسان معنتها الله عافية يغتسل بدري ثم يتوجه المسجد بدري ليه أنتظر بيضة؟ خلني أخذ على الأقل أخذ بقرة على الأقل أخذ طلي أحسن من بيضة. قال رحمه الله دنا قتيبة بن سعيد قال دنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب نما بالمسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزله حتى سقر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وذكروا وحضروا الذكر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الصحف يكتب الأول فالأول كل من جاء أول كتبه والثاني كتبه والثالث كتبه إلى آخره كل من كل باب من أبواب المسجد على كل باب الملك يكتب من يأتي بدري من يأتي واللي بعده واللي بعده واللي بعده إلى آخره. قال مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة ثم مثل الجزور ثم البقرة ثم الكبش ثم الدجاجة ثم البيضة خمس لك الإنسان أتيت أتيت مبكر بدري فلك أجر بعيد جمل فأنك ذبحته لوجه الله ثم بعده بقرة فأنك ذبحتها لوجه الله ثم بعده طلي ذبحته لوجه الله ثم بعده دجاجة لوجه الله ثم بيضة. قال رحمه الله حدثنا عمية بن مسلم قال حدثنا يزيد عن ابن ذريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي ما هو غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن مسطام أمية بن مسطام مسطام قال حدثنا يزيد بن ذريع يزيد بن ذريع قال حدثنا روح روح بن عبادة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى إلى الجمعة من اغتسل ثم أتى من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى إلى المسجد وصلى ما كتب صلى ما كتب له يعني ركعة تسليمة أو تسليمتين أو ثلاث ما في تحديد صلى اللي تقدر عليه الإنسان حينما تغتسل وتجي إلى المسجد صلى اللي تقدر عليه تسليمة تسليمتين ثلاث تسليمات أربع تسليمات أنت حر في هذا وكل ما زدت زادك الله كل ما زدت زادك الله فلا تحرم نفسك الفضل لا تحرم منك الطواعات. ثم جلس فأنصت حتى يطلع الإمام لا ترفع إذا خطب الإمام فإذا خطب حتى يخطب الإمام وهو منصت ثم بعد حتى يصلي الإمام الصلاة يعني يخطب ينتهي من خطبته ثم يصلي أيضا صلاة الجمعة غفر له ما بين الجمعة والجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام لأن الواحد الحسنة فيها عشر حسنة الواحد الحسنة فيها عشر فأنت تأخذ سبعة ثم عليها ثلاثة أيام تصير عشرة. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نبي صالح نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله باسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وان صدق غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحساء فقد لقى. كل امام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم وابو كريم قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا ابو معاويه ابو معاويه قال حدثنا الاعمش الاعمش قال حدثنا ابو صالح ابو صالح السمان قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوى الله فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه. قال الرسول عليه الصلاه والسلام من توضا فاحسن الوضوء, لكن الغسل افضل, وانك تغتسل, لانه مرنا اغتسل يوم الجمعه, الغسل يوم الجمعه واجب على قال الوضوء. توضا وجاء دخل المسجد وصلى ركعتين ثم جلس وانصت ولم يمس الحصى ولم يتكلم مع احد, ثم بعد ذلك خطب الامام وهو منصت, ثم بعد ذلك صلى الإمام الجمعة فله أجر سبعة أيام وزيادة ثلاثة أيام, له أجر سبعة وزيادة ثلاثة أيام, ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام وزيادة ثلاثة أيام تصير عشرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال سن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى قال أبو بكر حدثنا يحيى قال الآخرون أخبرنا قال حدثنا حسن بن عياش حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه محمد قال عن جابر بن عبد الله يعني محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال جابر نعم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضح. كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نرجع إلى نواحينا فنريح نواحينا يعني السواني عنده بعيرين أو ثلاثة وهو يسكي الحديقة, البعيرين هذه تطلع الماء من البير ثم صبه البركة جنبه, وهذه البركة لها بزبوز أو لها مصورة تفجر على الحديقة, يقول ثم نضع الحبال عن نواضحنا يعني انتهى, يضعون الحبال ويطلعون البعيرين فيعلفونها لأنه انتهى امتلت البركة خلاص, يقول ثم نرجع إلى بلادنا إلى محلاتنا. فسئل متى هذا؟ فتصلون تصلون الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ترجعون إلى نواضحكم, كم هذا؟ قال زوال الشمس يعني لو وصلوا إلى الشمس زالت, يعني الجمعة لا لك أن تقدمها, الجمعة تقدم لو تصليها الضحى جاد, لو تصليها بعد طلوع الشمس جاد, لو تصليها الضحى, لو تصليها آخر وقتها زوال الشمس, إذا زالت الشمس وجبت وجوبا على الصلاة صلاة الجمعة مثل وجوب الظهر, مثل وجوب الظهر ما يجب إلا إذا زالت الشمس, إذا زالت الشمس وجب الظهر, كذلك الجمعة آخر وقتها أن تزول الشمس, وإلا فأولها بعد طلوع الشمس وارتفاعها لك أن تستقطب الناس وتصلي الناس الجمعة مثل يوم مثل وقت العيد. نعم. قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن نبي انه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثين تزول الشمس يعني النواضح. يقول الإمام مسلم حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد ثم حول السنة ثم حول قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن عسى يعني الدارمي شيخ مسلم هو صاحب السنن ثلاث مجلدات سنن الدارمي. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان يحيى وخالد قال حدثنا سليمان بن يحيى وخالد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن جابر الصادق عن محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى قال قال أنه سأل جابر متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أنه سأل جابر متى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة قال قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريح قال كنا نصلي الجمعة وننتهي منها ثم نذهب إلى جمالنا السواني لتسملنا ثم نريحها من العمل يعني هي كانت تروح وتجي تطلع الدلو مليان ثم تصبه بالبركة ثم البركة تصبه على بركة أخرى إلى آخره قال ثم نريح جمالنا ما توش وقت هذا قالوا زوال الشمس قال هذا اللي مصلون قبل الزوال صلي الجمعة الرسول عليه السلام قبل الزوال قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم رضي الله عنه أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا نعم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عبد الله بن حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة سهل يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة بعد ما نصلي الجمعة نقيل هذا معناه أن الرسول يبكر بالجمعة عليه الصلاة والسلام فيرجعون على وقت الغداء الغداء عندهم عند الزوال أو بعد الزوال قليلا قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع بن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع نبي رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى المحاربي يعلى المحاربي قال عن إياس بن سلمة عن أبي سلمة بن أكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ونرجع ونتتبع يقول كنا نجمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نرجع إلى رحالنا لنريح نواضحنا الجمال اللي تخرج الماء يريحونها يطولها على حينئذٍ ما هو هذا الوقت يقول عند الزوال زوال الشمس مع أو مع زوال الشمس قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع نبي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فإن نستدل به يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى الحارثي قال عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان يقول سلمة كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نرجع فلا نجد فيه للظل الجدران ما لها ظل ما نلقى فيه متظلل فيه يعني انها الزوال والزوال حينئذ تقف الشمس ولا فيه الحبل اللي يطلع من هنا من المغرب ما عاد فيه ما فيه ظل يتظللون بالجدران العاده يتظللون بالجدران هذا الحين ما يتظللون بالجدران ما يلقون ظل يصلون الى بيوتهم بالشمس نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وابو كامل الجهدري جميعا خالد قال ابو كامل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله القواريري وأبو كامل الجحدري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله النافع قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقول. يقول ابن عمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب قائما على المنبر ثم يجلس يخطب الخطبة الأولى جلس دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأتى بالخطبة الثانية كما يفعل الناس اليوم. يفعل أئمة الخطبة يفعلون هكذا اليوم, يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس يستريح فيها قليل ثم يقوم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى وسن بن الربيع وكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو العوس عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع حسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا نعم الكل قال حدثنا ابو ابو الاحوص ابو الاحوص قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال عن جابر بن سمره عن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. يقول كان للنبي عليه الصلاة والسلام خطبتان يجلس بينهما يقرأ فيهما القرآن. نعم كثيرا ما يقرأ قاف عليه الصلاة والسلام, كثيرا ما يخطب بقاف يقرأ قاف ينصفها نصفين يقرأها في الركعة الأولى في الجلسة الأولى ثم يقرأها في الجلسة الثانية يدخل بينهما بقليل. فدائما يقرأ قاف لأن فيها تفصيل الدنيا والآخرة, تفصيل أحوال الناس, تفصيل ما في الدنيا وتفصيل ما في الآخرة. قاف إذا قرأتها الإنسان كفتك عن الخطب, تخطبها تكفيك عن الخطب كلها. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سباك قال أنباني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما, فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب, فقد والله صليتما أكثر من ألفي صلاة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال قال أنبانا جابر بن عبد الصبر حدثنا جابر قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما, أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما بسورة القاف ثم يجلس ثم يجلس ثم يقوم ويخطب قائما أيضا, يعني يخطب مرتين قائما يجلس بينهما كما يفعل الناس اليوم, يخطبون الخطبة الأولى ثم يجلسون قليلا ثم يقوم يأتي بالخطبة الثانية. هكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام, وأحيانا كثيرا ما يقرأ قاف في الركعتين بالخطبتين يقرأ قاف ويذكر الناس بقاف لا يزيد عليه. نعم. قال جابر فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد قال جابر فمن نبأك أن الرسول كان يخطب جالسا فقد كذب, يعني صليتم أكثر من ألفي صلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة, فجاءت عير من الشام فانبتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا, وانزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فجاء عير من الشام فخرج الناس وتركوا الرسول يخطب, خرجوا يتلقون العير لعلهم يحصلون منها شيء, فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها, يعني خرجوا من المسجد وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة, والله خير الرازقين. تركوا الذي جلسوا مع الرسول قيل إنهم 12 وقيل 40, الإمام أحمد يقول ما تصح الصلاة إلا ب40, الإمام أحمد ما تصح صلاة الجمعة إلا كمل 40, أبو حنيفة يقول ب12 تكفي, إذا جاءك 12 أو 4 أو 3 فإنها تكفي صلاة الجمعة لأنهم يسمون جماعة, لكن الإمام أحمد 40 لازم ما تنعقد الجمعة إلا ب40. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. أي قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد عن الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال عن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال عن سالم بن أبي جعد عن جابر سالم بن أبي جعد عن جابر رضي الله تعالى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فجاءت سويقة يعني عيد جاءت عيد من الشام أو من البحرين جايبة أرزاق جايبة لباس جايبة كذا المهم عيد تحمل أرزاق. فلما سمع الناس خرجوا والإمام يخطب خرج الناس والإمام يخطب ولم يبقى عنده إلا 12 فقال الله تعالى وتقدس وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها يعني أسرعوا خرجوا منه انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال وحدثنا رفاعة بن زيد قال حدثنا خالد الطحان خالد الطحان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان طلحة أبي سفيان طلحة قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فخرج الناس يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يخطب فجاءت سويقة يعني عير عير القافلة عندها معها أرزاق فخرج الناس وتركوه يخطب قرابة 12 يقول فجلس بعضهم قرابة 12 يقول جابر أنا منهم 12 نفر وتركوا فأنزل الله هذه الآية. قال رحمه الله وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا شيخ قال أخبرنا حسين بن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسماعيل بن سالم إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال عن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سفيان وسالم أبو سفيان طلحة وسالم بن عبد الله قال سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله حدثنا جابر بن عبد الله قال حدثنا بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير. يقول بينما النبي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب إذ قدمت عير من الشام وقيل من البحرين من عير بالبيع عير تبيع اللي معها عير تبيع اللي معها فابتدر الناس يشترون منه يقول يشترون منه قبل ينتهي قبل يروح أو يجي فترك الرسول يخطب قرابة 12 نفر اللي بقي معه فيهم أبو بكر وعمر فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن الله أنزل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا تهديد من رب العالمين للصحابة ليش تقومون تتركوا الرسول اخطبنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان منصور عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد عبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. قال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور منصور بن المعتمر قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة قال عن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدة. يقول ابن عجرة كعب دخل المسجد عبد الرحمن بن أم الحكم بن أم الحكم يخطب قاعد جالس يخطب الناس جالس، فقد انظروا الى هذا الخبيث يخطب الناس قاعدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، وجاءت عير فانفض الناس اليها وتركوه حتى 12 نفر، لكنه يخطب قائما خطبتين كلها قائم. وهذا خبيث يخطبه يقول وهو يسمع، وهذا الخبيث يخطبه جالسا. كبر كبر ولا عاد ما فيه مرض كبر. قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لو انفضوا إليها وتركوه. ثم أتى بالدليل، الدليل أن الناس خطيب يخطب قائما، وإذا رأوا تجارة أو لو انفضوا إليها وتركوك قائما. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. والسلام.